السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 في التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. واليوم بإذن الله الواحد الأحد يكون الكلام على مسألتين: المسألة الأولى الضمير ما يتعلق به، والمسألة الثانية إن شاء الله وهي مسألة الالتفات. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: الضمير. الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما. إذن الضمير كما قال المصنف هو فسره من باللغة حتى يقرب المعنى. الضمير هو من الضمور في اللغة العربية، الشيء الضامر اللي هو إيش؟ الهزيل. قال تعالى: وعلى كل ضامر. ضامر الحيوان الهزيل. وليش لماذا سمي وايش طيب الفائده في الضمير انه اخذ من مشتق من هذا المعنى؟ انه ايش؟ انه حروفه قليله، فكانه ايش؟ هزيل يعني. او من الاضمار وهو الاخفاء، انه هو مستتر. وهذا في حالات بعض الضمائر انها ايش؟ مخفيه. ثم ذكر معناه في الاصطلاح، في اصطلاح اهل العلم في اللغة، وهذه في اللغة العربية يعني: ما كني به عن الظاهر اختصارا. ما كني به عن الظاهر اختصارا، أي أنك تكني، أي أنك الاسم الظاهر بدلا من أنك تعيد ذكره تكني عنه، أي تشير إليه بشيء، وهذا الشيء يكون إيش؟ مختصر. وهذا الشيء يكون مختصر. وقيل المعنى الثاني ما دل على حضور أو غيبة، ما دل على شيء حاضر أمامك، شيء حاضر موجود، أو شيء غائب، أو شيء غائب. ثم قال: لا من مادتهما، وأن هذا الشيء الذي أنت ترمز إليه سواء على حضور أو غيبة ليس من مادة الحضور والغيبة، ليس من مادة حضرة، أليس فيه الحاء والضاء والراء مجتمعة، أو ليس فيه غيابة، مادة غيابة، كما بعض الضمائر أنا، نحن، هم. هل أحد من هذه الثلاثة هي من مادة حضرة أو من مادة غيابة؟ لا. إذن هذا هو الضمير. ثم يبين لك المصنف رحمه الله تعالى أنواع الضمير، وبناء على ما ذكر التعريف الثاني أن الضمير نوعان: ما دل على حضور وما دل على غيبة. قال رحمه الله تعالى: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل: وأفوض أمري إلى الله. والثاني ما وضع للمخاطب مثل: صراط الذين أنعمت عليهم. وهذان لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. إذن النوع الأول هو الدال على الحضور، الدال على الحضور، شيء حاضر أمامك، حاضر وموجود يعني. وهذا الحاضر، الدال على الحاضر نوعان، هو في حد ذاته نوعان. ما وضع للمتكلم، أنت أيها المتكلم صاحب الكلام تعبر عن نفسك، مثل قال تعالى: وأفوض أمري. وأفوض أمري أي أمر من أمري أنا. فأنا هذا إذا كان للإيش؟ للمفرد. ونحن للجمع، الكلام عن المتكلم نفسه، يصف نفسه ويتكلم عن حاله. فمثلا أفوض، أفوض فعل مضارع، لكن الفاعل ضمير مستتر وهو أنا، قال لك: وأفوض أنا، هكذا يعني في اللغة. أمري الياء، ياء المتكلم ضمير. إذن فهذه ضمائر كلها تعود إلى المتكلم. النوع الثاني ما وضع إلى المخاطب، الشخص الذي تخاطبه أنت، الذي الشخص الذي أمامك، مثل صراط الذين أنعمت، التاء في أنعمت أي أنعمت أنت عليهم. وضمن المخاطب طبعا في ضمير الضمائر المتعلقة بالمتكلم أنا أو يعني أنا أو نحن، إما أن عن الشخص المفرد سواء هذا المفرد ذكر أو أنثى، أو جمع سواء مثنى أو جمع، كله إيش نحن وما اشتق منها أو ما كان يعني على نسقها مثلها يعني. طبعا هذا المصنف قال هذان ما يحتاجان إلى مرجع لأنه واضح. لما أقول لك أفوض من أنا، أفوض أنا صراط الذين أنعمت، من أنعمت أنت، فمرجع الكلام إلى هذا الذي إما للمتكلم أنا أو للمخاطب الذي هو أمامي أنت وأنتم وأنت، فلا يحتاج إلى مرجع، لا يحتاج إلى مرجع. قال المصنف رحمه الله تعالى والدال على الغيبة ما وضع للغائب ولا بد له من مرجع يعود عليه. إذن الدال على الغائب ما وضع للغائب، هي هذا مش أمامك الآن، هو غائب، أنت تتكلم عن إنسان غائب. والغائب لا يشترط فيه أن يكون غائب أي ليس موجود يعني أو غير مطلع. الغيبة تكون الغيبة في الخطاب كما سنذكر إن شاء الله، لما نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الخطاب هذا للغائب، نصف الأجل جلال بأنه غائب، لكن القصد ليس غيابه سبحانه وتعالى أبدا، الله ليس بغائب هو حاضر، لكن الغيبة في الخطاب. لما نقول إن الله هو الغفور الرحيم، هو هذا ضمير لكنه الغائب، لكن هذا الغائب في الخطاب وليس نحن لا نخاطب الآن، لا نحكي عن الله سبحانه وتعالى. فالغيبة في الخطاب وليس في بالفعل هو غائب، الله سبحانه مطلع على كل شيء ولا يعني يجب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض. ثم الآن هذا المرجع له ضوابط حتى يستقيم الكلام عليه، كلام عنه يعني. قال رحمه الله تعالى والأصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة، مطابقا له لفظا ومعنى، مثل ونادى نوح ربه، وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق مثل اعدله هو أقرب للتقوى، وقد يسبق لفظا لا رتبة مثل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقد يسبق رتبة لا لفظة مثل حمل كتابه الطالب. ذكر المصنف رحمه الله أن الأصل في المرجع أن يكون سابق للضمير، سابق على الضمير، يعني ما يتقدم الضمير، إنما أول شيء نأتي بالاسم الظاهر ثم في سياق الكلام نعبر عنه بالضمير، وأن يكون سابق لفظا أي في موضع الجملة ورتبة. طبعا الذي يعرف طبعا الحين الكلام في هذا الدرس أكيد هو كلام في النحو، يعني فيعذرني الإخوان الذين لم يسبق لهم النحو قد يجدون صعوبة في هذا الدرس، فهذا من باب التنبيه بس فقط. إنه بعض الأحيان من الذي يتقدم؟ أنت الجملة عندنا نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية، فالذي يتقدم في الجملة الفعلية الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، هكذا الترتيب. وفي الجملة الإسمية المبتدأ ثم الخبر، هكذا هو الترتيب. فهو يقول أن الضمير يأتي بعد الاسم الظاهر في اللفظ وفي الرتبة، يعني ما يعني يفترض أن ما كان مثلا على سبيل المثال فاعل هو المتقدم، لذلك ضرب المثال أو سنأتي بعد ضرب المثال، ثم قال مطابقا له لفظا ومعنى، يطابقه في اللفظ، فإذا كان الاسم مفرد الضمير يكون مفرد، إذا كان جمع يكون الاسم الظاهر جمع يكون هذاك الضمير جمع، ويوافقه في المعنى، هذا الأصل أيضا أنه معنى يعني يكون نفس المعنى، وهذا هو الهدف أنه اختصار حتى يشرنا في المعنى. قال الله تعالى ونادى نوح ربه، ونادى نوح ربه، الضمير هو الهاء في ربه. هذا من المرجع؟ يرجع إلى من؟ إلى نوح. إذن نوح هو المتقدم، الاسم الظاهر تقدم على الضمير، تمام. نوح فاعل، إذن هو تقدم على الضمير، إذن هو متقدم عليه لفظا ورتبة، إذن وافق الشرط الأول. الأمر الثاني، هل هو مطابق له في اللفظ؟ نعم، نوح مفرد وضمير هاء مفرد، هذه مثل مفرد. هل يطابقه في المعنى؟ نعم. إذن هذا هو الأصل، وهذا الغالب في الضمائر. ثم قال: وقد يكون مفهوما من مادة الفعل السابق، أي أن الضمير أو عفوا الاسم الظاهر محذوف مش موجود، لكن الفعل هناك فعل موجود ونفهم منه ما هو المرجع. مثل قول الله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي اعدلوا فالعدل أقرب للتقوى. فبدل ما أنه يكرر يذكر العدل وهي تفهم من الفعل اعدلوا، خلاص قال اعدلوا هو، أي هو إيش؟ أي العدل. ثم ذكر المصنف أنه قد يسبق اللفظ دون الرتبة، قد يسبق الاسم هو يعني يسبق المرجع، هذا الاسم الظاهر يسبق الضمير في اللفظ لكن ليس في الرتبة. فعلى سبيل المثال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الهاء في ربه تعود لمن؟ لإبراهيم، فإبراهيم متقدم على الضمير، هذا تقدم في اللفظ، لكن هو في الرتبة المفروض أن يتأخر. لماذا؟ لأن الضمير هذا مقترن بالفاعل وهو ربه، مقترن بالفاعل، والأصل أن الفاعل يتقدم، ولكن إذن لماذا قدم؟ هذا من باب يعني كان ممكن يقول: وإذا ابتلى الله إبراهيم، هذا في ترتيب الجملة العادي، ولكن هذا من باب يعني تشريف الله سبحانه وتعالى أنه يقرن أن يعني يضيف يضيف يعني يضيف نفسه إلى إبراهيم من باب التشريف له، فإنه يقول أنه أن الله هو رب إبراهيم، فهذا من تشريف الله سبحانه وتعالى ورفع مكانة إبراهيم عليه السلام. ثم قال: وقد يسبق رتبة لا لفظة، يعني يسبق في الرتبة لكن ما يسبق في اللفظ، مثل حمل كتابه الطالب، حمل كتابه الطالب، الطالب هو الاسم الظاهر والضمير هو الهاء في كتابه، تقدم في الرتبة لكن ليس في اللفظ، ولكن هذا مثل هذا لا يوجد في القرآن، ولذلك المصنف ما أتى به، وإنما هو أتى به من باب تتمة القسمة، ولكن هو ليس موجود في القرآن. قال رحمه الله: وقد يكون مفهوما من السياق، مثل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فالضمير يعود على الميت المفهوم من قوله مما ترك. وقد لا يطابق الضمير معنى، مثل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة، فالضمير يعود على الإنسان باعتبار اللفظ لأن المجعول نطفة ليس الإنسان الأول. يذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قد يكون المرجع مفهوم من السياق فلا يحتاج إلى ذكره، لقول الله تعالى: ولأبويه، أبويه هاء في الضمير هذا أبويه يرجع إلى من؟ قالوا: لأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك، مما ترك إن كان له ولد، لمن له؟ للميت. وكيف عرفنا هذا الكلام؟ إنما فهمنا من قوله مما ترك، أي مما ترك الميت، وهذا من باب يكون من باب الاختصار. هذا يعني أنه يعني يكون المرجع مفهوم من السياق فلا يحتاج إلى ذكره. لكن ذكر مسألة، احنا قلنا في البداية أنه الأصل أن الضمير أو عفوا المرجع يكون مطابق للضمير لفظا ومعنى، لكن هنا في هذا هناك حالة أنه لا يطابق في المعنى. كيف هذا؟ مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. الإنسان اللي هو خلق من سلالة من طين، من هو؟ آدم عليه السلام. ثم جعلناه، الضمير عائد على الإنسان، هل مقصود فيه الإنسان آدم عليه السلام؟ طبعا لا، لكن أي الناس في من هما من نسل آدم جعلناهم إيش؟ نطفة في قرار مكين. ولكن هو لما تطابق، هو في قصده أنه هو يتطابق في المعنى من باب الجنس، جنس الإنسان، وليس من نفسه هو المقصود. ثم قال رحمه الله تعالى استكمالا للكلام على المرجع اللي هو خاص بضمير الغائب: وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عود الضمير عليه بأحدهما، مثل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قد أحسن الله له رزقا. إذن المرجع احنا قلنا الأصل أنه يكون إيش مطابق إيش في اللفظ، مطابق في اللفظ. فإذا كان المرجع مفرد يكون الضمير مفرد، إذا كان الجمع عفوا المرجع جمع يكون الضمير جمع. لكن قد يكون المرجع نفسه صالح، يعني كلمة عامة قد تفيد المفرد والجمع، ففي هذه الحالة يجوز أن يكون الضمير مفرد وقد يجوز أن يكون الضمير جمع، مثل قوله تعالى: ومن يؤمن بالله. من اسم شرط، واسم الشرط يقبل فيه المفرد والجمع، واسع اسم الشرط واسع يقبل المفرد والجمع. فلذلك هذا الآية قال: ومن إيش ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، قال يدخله الضمير فيها يدخله إيش مفرد دخل الجنة. ثم قال خالدين، خالدين عبر عنه بالإيش بالجمع. ثم رجع مرة ثانية قال قد أحسن الله له ضمير مفرد، فالأمر فيها واسع. طبعا أيضا هذا التنوع هذا يشد الانتباه، والتغيير في الأسلوب هذا يشد في الانتباه بالنسبة للسامع ويجعله إيش ويجعل القرآن حلاوة، بخلاف لو كان على نمط واحد قد يصيب إيش القارئ أو السامع بالملل. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أيضا بعض المسائل الأخرى، قال: والأصل اتحاد مرجع الضمائر إذا تعددت، مثل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل. قال الأصل أن إذا تعددت الضمائر كان عندنا أكثر من ضمير فهي تعود إلى مرجع واحد، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على غير ذلك. فجاء بهذا الدليل، قال: علمه شديد القوى. أول شيء ذكر الاسم الظاهر هو شديد القوى، ومن هو شديد القوى؟ جبريل عليه السلام. قال: ذو مرة فاستوى، أي فاستوى هو، وهذا ضمير مستتر، فاستوى فعل والفاعل ضمير مستتر وهذا فاعل ضمير رفع، لذلك المصنف قال فضمائر الرفع في هذه الآيات تعود على من؟ على جبريل. فاستوى، ثم قال: وهو بالأفق الأعلى، هو ضمير رفع مبتدأ يعود على من؟ على جبريل، إذن جبريل هو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى، دنا من؟ جبريل، فتدلى أي جبريل. قال: فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان الاسم اسم كان الضمير هنا يعود على من؟ على جبريل، كله على شديد القوة، كل هذا يعود على شديد القوة. فأوحى، أوحى من؟ جبريل إلى عبده. الضمير في عبده هذا، هل هو ضمير رفع؟ لا، ليس بضمير رفع، إنما هو ضمير جر لأنه مضاف ومضاف إليه، أيوة لأنه مضاف إلى مضاف إلى عبدي. الأصل أنه كان في الأصل أنه ممكن ندرجه مع مع جبريل، لكن الدليل دل على أن هذا ليس هو المقصود بجبريل، لأنه لا أحد، لا يكون أحد عبد إلا لمن؟ نحن كلنا عبيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولذلك أشكل بعض أهل العلم لبعض المفسرين لما جاءت هذه الآية أشكلت عليه، قال أنه يرى أن عبدي، طبعا هذا عبد، عبد من؟ فالضمير فيها المقصود في جبريل الله سبحانه وتعالى، فاللي هو فاستوى ثم قال دنا فتدلى فكان قاب قوسين دنا، قال هذا يعود الى الله سبحانه وتعالى وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وانما المقصود في كل الآية جبريل ما عدا عبده، هذه استثنيناها مما سبق للدليل انها ان عبد لا يكون الا جبريل. والإيحاء ما ما ما يضر أن يكون من جبريل عليه السلام الوحي ومن جبريل، لكن قصد أن وهذا هو الذي نصب يوحي جبريل يوحي إلى إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل قول، وهذا يشبه قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى هو جبريل عليه السلام، أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فلا إشكال في هذا الكلام والله أعلم. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى وهي مهمة، قال: والأصل عود الضمير على أقرب مذكور إلا في المتضايفين فيعود على المضاف لأن متحدث عنه لأنه المتحدث عنه. مثال الأول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ومثال الثاني: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق بدليل يدل عليه. ختم المصنف هذا المبحث بشكل عام عن الضمائر أن الضمير أو يعود إلى أقرب منه، وخذها قاعدة ترتاح عندما يأتيك ضمير وعرفت لا تعرف أنه يعود على من، إذن هو يعود على أقرب مذكور، أقرب مذكور يعود عليه. ثم استثنى المضاف، قال: إلا المتضايفين، يعني المضاف والمضاف إليه. إذا كان الضمير يعود إلى عندك ويعود إلى قد جاه اسمين، أحدهما مضاف والثاني مضاف إليه، فاجعله إلى المضاف، إلى المضاف وليس إلى المضاف إليه، لأن الكلام عن المضاف. مثال الأول: الأصل القاعدة أنه أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. قال الله تعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. فالضمير في جعلناه يعود إلى من؟ إلى الكتاب، لأنه أقرب مذكور. أما المثال الثاني يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الهاء في تحصوها يعود على من؟ هل نقول أنها تعود إلى لفظ الجلالة سبحانه وتعالى؟ لا، إنما تعود على نعمة، لأن نعمة مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذن فالكلام عن النعمة وليس الكلام عن في هذا المقام، الكلام والتحدث عن النعمة، فالضمير المقصود فيها. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وقد يأتي على خلاف الأصل فيما سبق. إذن هذا خلاف الأصل، قد يأتي على خلاف الأصل أن الضمير لا يعود إلى أقرب مذكور بدليل يدل عليه، والدليل قد ذكرناه قبل قليل. المثال ذكرنا، قال: فأوحى إلى عبده، قلنا أوحى المقصود بها من؟ جبريل إلى عبده. العبد ضمير هذا يعود من؟ أكيد يعود إلى الله سبحانه وتعالى، بدليل الدليل هو الدليل من العقل، لأن إحنا أو حتى من إيش؟ من الشرع. الشرع كلها أن نحن كلنا عبيد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، فكلنا مخلوق لله، والله خلقنا والله ونحن عبيد لله سبحانه وتعالى، وما خلقنا إلا لعبادته جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال رحمه الله تعالى: الإظهار في موضع الإضمار. الأصل أن يؤتى في مكان الضمير بالضمير، لأنه أبين للمعنى وأخصر لللفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى: أعد لهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، عن 20 كلمة المذكورة قبله. وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وهو ما يسمى بالإظهار في مواضع الإضمار. المصنف يقول: الأصل أنك لما عندما تأتي بالضمير أو تذكر الاسم الظاهر ثم تتحدث عنه فيما بعد أن تذكر الضمير، هذا هو الأصل، هذا هو الفائدة من الضمير، لأنه يختصر عليك الكلام. ثم تقول مثلا: جاء محمد ثم سلمت عليه، بدل ما تقول ثم سلمت على محمد، خلاص اكتفى، ضمير واحد، كلمة واحدة سهلة، حرف واحد، بدل ما تقول محمد قلت ها عليه خفيفة مثلا. وذكر المصنف فائدة، يعني الآية المشهورة: إن المؤمنين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات، ذكر 20 كلمة. وختم قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد. شوف لما ذكر هذا كله كان ممكن يقول: أعد الله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والذاكرين الله والذاكرات مغفرة، كل هذا لا، بدأ اختصر كل هذا بإيش؟ هم أعد لهم، اختصار كبير هنا، يعني هذه فائدة عظيمة للضمير، هذه من أعظم فوائد الضمير، يختصر عليه كلام كثير. لكن وهذا هو السبب، يعني ايش اسمه هذه الفقرة، انه في هناك حالات الافضل انك تظهر الاسم بدل انك ايش تضمر، مثلا تذكر بالضمير. وهذه الموقع. ثم قال رحمه الله: وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق، منها: اولا، الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر. ثانيا، بيان علة الحكم. ثالثا، عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر. مثال ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد هذا الإظهار أولا الحكم بالكفر على من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ثانيا أن الله عدو لهم لكفرهم. ثالثا أن كل كافر فالله عدو له. المصنف ذكر أن هناك فوائد كثيرة لهذا مسألة هذا الإظهار في موضع الإضمار، وهي الفوائد هي ثلاث. أولا الحكم على المرجع، فبدل من يقول يذكر بالضمير، لا يذكر باسم ظاهر، وهذا الاسم ظاهر فيه حكم نستفيد منه. وأيضا بيان العلة، يعني لماذا حكمنا عليه بحكم لسبب، فيظهر هذه العلة، يظهر هذه العلة، العلة الحكم. والأمر الثالث أنه أن هذا الحكم عام لكل من هو متصف بهذه الصفة. فثم ذكر، وطبعا هذا كلام نظري لكن لما نضع المثال تتضح الصورة إن شاء الله. قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته، فلما ذكر من كان، هذا اسم الشرط صح، من اتصف بأنه كان عدو لله وملائكته وكذا وكذا، في الأخير قال فإن الله عدو، قال ليش للكافرين، ما قال فإن الله عدو له. الأصل أن يقول إيش في ترتيب اللغة طبعا، أنه يقول عدو له، لكن هناك حكمة لما قال فإن الله عدو الكافرين. أول شيء حكمنا على أن من كان عدو لله وملائكته إلى آخره، هذا يكون إيش حكم عليه بأنه إيش كافر، حكم بالكفر عليه، من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فهو كافر. وهذا طبعا نزلت في حق من اليهود لما قيل لهم سألنا من ينزل عليه، قال جبريل، قال هذا عدونا، عدونا من الملائكة، نحن فالله أنزل هذه الآية في حقه. ثم الأمر الثاني بيان السبب ليش الله عدو لهؤلاء، عدو لهم بسبب الكفر، فعرفنا العلة وهذا أظهرتها لنا هذه الكلمة الكافرين، لو ما كان ظاهرة ما كنا عرفناها. الأمر الثاني أصبح حكم عام، كل كافر فهو عدو لله، كل كافر هو عدو لله. ثم ذكر مثال آخر من باب التثبيت، قال رحمه الله مثال آخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل إنا لا نضيع أجرهم، فأفاد ثلاثة أمور. أولا الحكم بالإصلاح للذين يمسكون الكتاب ويقيمون الصلاة. الثاني أن الله أجرهم لإصلاحهم. الثالث أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى. ذكر المثال الثاني هو قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، قال إنا لا نضيع، ما قال إنا لا نضيع أجرهم، وهذا السياق الأصل في السياق في يعني في ترتيب اللغة العربية هكذا، لكن قال إنا لا نضيع أجر المصلحين، فاستفدنا فائدة، أولا الحكم بالإصلاح للذي يمسك، قال الذين يمسكون ما قال الذين يمسكون، يمسك بالتضعيف، هذا تفيد التضعيف، هذا يفيد إيش المبالغة، أي التمسك بالقرآن يكون تمسك يعني تمسك تام وقوي، وهذا التمسك طبعا يكون طبعا أو التمسك بالقرآن يفيد التمسك بالإيش بالسنة. فالذين يمسكون بالقرآن هم اللي يمسكون يعني بالكتاب، يمسكون بالكتاب والسنة، وهذا معناها الإيش العلم، كيف أنت تتمسك بالكتاب والسنة بالعلم. قال وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة تفيد الإيش العمل، إذن الذين يتعلمون العلم النافع ويعملون بهذا العلم النافع. وذكر طبعا العلم النافع أعظم الأعمال بعد الشهادتين الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذا هو الذي يكون هذا حاله حكم عليه بأنه إيش مصلح، لأنه أصلح نفسه وسيصلح إيش غيره بإذن الله. ثانيا أنه إيش هذا لهم أجرهم، لماذا الله أعطاهم الأجر العظيم فإذا إيش؟ لأنهم مصلحون. الأمر الثالث، كل مصلح أجره غير مضيع، لا يضيع عليه أجر، بل أجره محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: وقد يتعين الإظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان يصلح عوده إلى كل منهما والمراد أحدهما، مثل اللهم اصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم، إذ لو قيل وبطانتهم لأوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين. مصنف رحمه الله تعالى من باب استكمال الكلام قال: وقد يتعين إظهار، أي إظهار الإظهار يصير واجب وحتمي ولازم. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك مرجعان، ويصبح إذا ذكرت الضمير يلتبس على الناس، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى المرجع الأول أم المرجع الثاني؟ ولا توجد دليل يبين المغزى. فلذلك ذكر المثال: اللهم صح المسلمين وولاة أمورهم وبطانة ولاة أمورهم. لو قال بطانتهم، طيب المقصود بالبطانة من؟ بطانة المسلمين ولا بطانة ولاة الأمر؟ فلما قال وبطانة ولاة أمورهم فهمنا المعنى حتى ما يحدث اللبس. ثم هناك مسألة أخرى، وهي يعني من ضمن الكلام على الضمائر وما ما يعرف بضمير الفصل. قال رحمه الله تعالى: ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى: إني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله: وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى: كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى: أولئك هم المفلحون. ضمير الفصل هو ضمير أو حرف بصيغة الضمير، حرف بصيغة الضمير، وهو إذن حرف إذن وهو لا محل له من الإعراب. هنا المصنف قال له حرف حتى يكون له لا محل منه. لو كان ضمير إذن له محل من الإعراب، فهذا لا محل له من الإعراب، ولذلك تعمد المصنف قال أنه حرف. وهو بصيغة ضمير الرفع المنفصل، أنا ونحن، هذا المتكلم للمخاطب، أنت أنت أنت أنتم أنتما أنتم أنتن، هذا بالنسبة للمخاطب. وللغائب هو هي هما هم هن، هذه الضمائر بالنسبة لضمائر الرفع المنفصلة، وهي تأتي بين المبتدأ والخبر، تأتي بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، إذا كان المبتدأ والخبر معرف وكلاهما معرفتين وليس نكرة، لأنه إذا كان نكرة إذا مثلا الخبر نكرة أو المبتدأ نكرة، طبعا إذا كان المبتدأ نكرة إلزاما يكون الخبر نكرة، لا يكون إيش، لا يكون هناك ضمير فصل. ثم ذكر المصنف ما هي ليش نذكر هذا الضمير الفصل، إيش الفائدة منه؟ قال رحمه الله: وله ثلاث فوائد. الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالث أي الفصل، أي التميز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبر. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل. ما فوائد ضمير الفصل؟ ثلاث. أولا التوكيد، هذا كما في المعنى، فلما تقول زيد هو أخوك أقوى من زيد أخوك، زيد أخوك خلاص أنت أخبرتني أو أنا أخبرك أن زيد هو أخوك، لكن لما أقول زيد هو أخوك هذا فيها إيش؟ زيادة في التأكيد. الثانية الحصر، عندما تقول المجتهد الناجح هو الناجح، لكن لما أقول هو الناجح أنا أخص، أي أن النجاح يخص من؟ يخص إيش فقط المجتهد، هذا يسمها إيش الحصر، هذا معنى الحصر، اختصاص ما قبل بما بعده، أي النجاح يكون لمن للمجتهد فقط، أما الكسلان المهمل ليس لا يفلح ولا ينجح. طبعا هذا في الدين في الدنيا وفي الآخرة، الإنسان يجب أن يجتهد حتى في الآخرة بالعبادة، وكذلك أيضا في الدنيا في أمور دينه في أمور دنياه يجتهد بكسب الرزق الحلال. ثم ذكر الفائدة الثالثة وهي اللي هي مهمة والفصل، وهي السبب لماذا سمي هذا بضمير الفصل، حتى يميز بين كون ما بعد خبر أو تابع. الآن لما عندما أقول زيد الفاضل، هل المقصود أنا أصف زيد بأنه فاضل؟ طيب لما أقول زيد الفاضل، أنا أنتظر منك عندما يقول شخص زيد الفاضل، أنا أنتظر منه طيب هو يريد إيش يقول عن زيد؟ هو وصفه بأنه فاضل، لكن ماذا يريد يخبر عنه؟ نقول زيد الفاضل حضر مثلا، فأنا منتظر منك الخبر، لكن عندما تقول فإذا هو محتمل، هل هو صفة أو هو خبر؟ أنا كنت تخبر عن زيد بأنه فاضل، لكن عندما أقول زيد هو الفاضل، إذا تم المعنى، أنت تخبر عن زيد أنه فاضل. فهذه الفائدة، ولعل هذه الفائدة هي الأهم والأوضح فيما وهي كما قلنا هي السبب لماذا سمي هذا الضمير بضمير الفصل. قال رحمه الله تعالى: الالتفات. الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور، منها الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله وإياك. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم. الالتفات هو تحويل أسلوب الكلام وتغيير أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وهذا له فوائد مهمة سوف سيذكرها المصنف، سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. والمصنف أول شيء أراد أن يبرز لك ما هي الحالات والصور لهذا الالتفات حتى تعرف ما هو الالتفات، ثم يأتي ذكر فوائد هذا الالتفات. فقال: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. أول أنت تتكلم بأسلوب الغائب، تتكلم عن شخص بأنه غائب، ثم يتحول هذا الغائب إلى مخاطب توجه له الكلام: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الكلام بالغيبة عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني كان الأول كلام عن الله في أسلوب الغيبة، ثم وكأنك فأنت لما كان الله بعد أن أثنيت على الله سبحانه وتعالى أصبح حاضرا في قلبك، قلت: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم المثال الثاني، قال الصورة الثانية: الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، العكس، أو كان من الغيبة إلى الخطاب، الآن من الخطاب إلى الغيبة. حتى إذا كنتم، هذا خطاب إيش؟ خطاب، هذا خطاب. حتى إذا كنتم في الفلك، قال: وجرين بهم، بهم هذا غائب، وجرين بهم بريح طيبة. ففي هذا الآية أول شيء كان موجه لهم الخطاب: حتى إذا كنتم في الفلك، ثم لما وجرين بهم بريح طيبة، فنقل الخطاب إلى الغيبة، لأنه سيأتي كلام على أسلوب ليس في شيء من الفظاظة، أن الناس لما يكونون في الفلك ويأتيهم الريح العاصف يذكرون الله ويوحدون الله ويطلبون منه أن إيش؟ أن ينجيهم، وإذا نجاهم يشركون بالله ويكفرون بنعمة الله سبحانه وتعالى. فكان من اللطف أنه يكون إيش؟ أول شيء من الخطاب، ثم إيش؟ جعلها بالغيبة. ثم قال رحمه الله: الالتفات من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. النوع الثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم أو حكوة بأسلوب ليش الغائب ثم بأسلوب هو المتكلم. وإذ قال تعالى وإذ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، قال الله أول شيء على أنه إيش غائب في أسلوب الغيبة يعني، وبعثنا ما قال وبعث، قال وبعثنا، هذا غير الأسلوب من الغيبة إلى الخطاب أو إلى التكلم إلى التكلم. وهذا فيه يعني معنى أنه تعظيم لله سبحانه وتعالى وأن هو الذي يبعث الرسل جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما في المثال أو الصورة الرابعة العكس، الالتفات من التكلم إلى الغيبة. إنا أعطيناك الكوثر، إنا للمتكلم، فقال فصلي لربك، ما قال فصلي لنا، قال فصلي لربك، فهذا التفت تغير من التكلم إلى الغيبة. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى فوائد الالتفات، قال رحمه الله وللالتفات فوائد منها: أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، ثانيا حمله على التفكر في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، ثالثا دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. ذكر المصنف رحمه الله بعض فوائد الالتفات. أولا هذا يحملك على الانتباه، لما يأتي الكلام بأسلوب ثم يتغير الأسلوب تنتبه، بخلاف لما يكون على أسلوب واحد قد إيش يحصل للإنسان إيش غفلة، بحيث لكن لما تغير في أسلوبك حتى إذا كان هذا حتى فائدة الإنسان عندما يخطب وعندما أو يلقي كلمة، إذا ألقى كلمة بعد شوية إيش يرفع صوته قليلا يخفض صوته قليلا يعدل من نبرة صوته قليلا حتى يشد الانتباه المستمعين. ثم قال حمله على التفكير في المعنى، إن عندما أنت ترى أن الأسلوب كان على وتيرة معينة ثم تغير هذا الأسلوب تقول في بالك لماذا هذا الأسلوب تغير. فلذلك لما قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كلام في الغيبة، أسلوب في الغيبة، لما قل إياك نعبد تغير الأسلوب. لماذا؟ لأنه ذكر بعض أهل العلم أنه لما كان الأمر في الفاتحة بدأ الثناء على الله سبحانه وتعالى وأكثر من الثناء على الله، بعد الثناء هذا أصبح كأن الله حاضر أمامه، فانتقل الأسلوب من أسلوب الغيبة إلى أسلوب المخاطبة. دفع الفائدة الثالثة دفع السآمة والملل عنه، أنه لما يكون الخطاب على وتيرة والكلام على وتيرة واحدة ونسق واحد لفترة طويلة يبعث على الملل والسآمة، وهذا من حسن بلاغة القرآن أنه على لما يكون في تنوع في الأساليب وتغير في الأساليب يجعل هذا الكلام يعني محببا إلى الناس ومرغوبا للناس ولا يكون فيه شيء من السأم والملالة، وهذا من الإعجاز. ثم ختم المصنف الكلام على ما يتعلق بفوائد الالتفات، قال وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صوره حسب ما يقتضيه المقام. إذن هذه الفوائد موجودة العامة، هذه عامة، هذه الفوائد اللي ذكرناها، لكن هناك فوائد خاصة في كل أسلوب أو في كل مثال، في كل مثال لها فائدة خاصة. مثلا قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ما قال فصلي لنا، لماذا؟ هذا من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم مكانته، أنه يعني أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقول يعني أن الله سبحانه وتعالى هو رب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من باب رفع مكانته وتأييده، وأن الله سبحانه وتعالى حافظه وناصره ويعصمه من الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله هذه الرسالة الطيبة المباركة، قال والله أعلم، قال رحمه الله تعالى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تم ولله الحمد رب العالمين. ختم المصنف بثلاث جمل هذه الرسالة الطيبة، قال والله أعلم، وهذا من الأدب، من الأدب الجم. يجب الإنسان مهما كان يكل العلم إلى عالمه، إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من التأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن ترجع العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يقع من الإنسان الجهل والخطأ والسهو، فتكل العلم إلى عالمه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم ختم هذه الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله على الآل وعلى الصحب، وكذلك ختمها بالحمد لله رب العالمين. وفي ختام هذه الرسالة مباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم أن يغفر للشيخ محمد بن صالح العثيمين، وأن يغفر له ويجزيه الجزاء الأوفى، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه الجزاء العظيم في الجنة، وأن وصل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما استمعنا في هذه الدروس يعني نافعا لنا جميعا، وأن يجعل من استمع القول فاتبع أحسنه، وأن لا يجعل هذا ويعني وبالا وخسارة علينا، اللهم أمين. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.